بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الآية 34 و35 من سورة الأنبياء وعدد آياتها 112 آية. وأنا بلوكم بالشر والخير فتنة. أيها الإخوة الأكارم، ونحن نتحدث عن المال مكانته وحرمته في الإسلام، لا بد أن ندرك مسلمات وبديهيات وأمورا لا يجادل فيها أحد ولا يختلف عليها اثنان. أولا، أن المال مال الله. وأنفقوا في سورة الحديث مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت خليفة في هذه الأرض للملك سبحانه وتعالى، تتصرف بأوامره، يراك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. المال عالية مسترجعة أيها الإخوة الأكارم، المال مال الله سبحانه وتعالى. وهذه الدار التي نحيا فيها دار مفر لا دار مقر. ولتعلم أخي الكريم أن سبحان الله، لا تستطيع لو أنك ملياردير، مليونير، مالتي ملياردير، ميجا ملياردير، لا تستطيع أن تصحب بنيها واحدا معك في النعش ولا أقل من ذلك، لكن تستطيع أن ترسله قبلك. سيدنا أبو الدرداء مالك بن عويمر رضي الله تعالى عنه، كنت تدخل بيته ولا تجد متاعا، أين متاعكم يا أبا الدرداء؟ يقول: لنا دار هناك نرسل إليها صالح متاعنا. وهو القائل: ما وددت أن يكون لي حانوت دكان بباب مسجد أكسب كل يوم 100 دينار، أصلي الخمسة في المسجد، ما تبديش تكبيرة إحرام، وأكسب كل يوم 100 دينار أنفقها جميعا في سبيل الله. فسئل: ولما؟ قال: لطول الحساب يوم القيامة. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام. وهذا أيها الإخوة الأحباب لا يدعونا إلى عدم طلب المال أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. ولكن نسأل الله أن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا. المال يكون في أيدينا بإذن الله، ونعلم يقينا أن قاضي الحاجات ومفرج الكربات إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولتعلم بديهية أن المال ليس بالكم وإنما بالكيف. 10 جنيهات من حلال أكثر بركة من 1,000,000 حرام. جمع الحرام على الحلال ليقترع، فأتى الحرام على الحلال فبعثر. إن ديننا يعطي المال قيمة كبرى، لكنه لا يجعله في قلبه. فالمال من الكليات الخمس: ديننا، والأديان السماوية، لأن دين الله والإسلام من لدن سيدنا آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ديننا جميعا إلى يوم القيامة الإسلام، وهو الخضوع لإرادة الله سبحانه وتعالى. هذا الإسلام نزل لحفظ الكليات الخمس، والبعض يجعلونها كليات، مفعول به منصوب بالكسر لأنه جمع مؤنث سالم، 6، وهي حفظ الدين والنفس، حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال، وأضيف أيضا العرض: أصول عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. فالمال من الكليات الخمس أو 6، ولذلك من يعتدي على حرمته، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا بما كسبا. والله عزيز حكيم. أيها الإخوة الأكارم، طبعا في حد النصاب ولها شروط وهكذا لتنفيذ الحد، وإذا كان في حرز وهكذا، لكن المقصد أن ديننا يحمي طلب المال ويحق على طلبه بكل من حلال، والبعد عن أن نتقصى أوجه الحرام بشتى وجوهه. المال أيها الإخوة الأكارم، ونحن نتأمل في هذا المعنى، نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. خلي بالكم، لا إلى جنة نسأل الله أن يجمعنا وإياكم فيها، ولا إلى نار نعوذ بالله أن نقربها، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، السؤال الأول، وعن شبابه فيما أبلاه، السؤال الثاني. واحد يقول لك ليس هناك من تكرار، ومن حرف جر زائدة، ليس هناك تكرار. سؤال عام عن العمر، وسؤال خاص عن فترة الشباب. وليعلم شبابنا أن المقابر ليس مكتوبا عليها للكبار فقط، يموت الصغير والكبير، ولنفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. السؤال الثالث ألف وب من جزئيتين: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ والسؤال الرابع: وعن علمه فيما عمل فيه؟ أربعة أسئلة أيها الإخوة الأكارم، فلنعد للسؤال جوابا، ولنذكر مسلمة لا ينكرها أحد، أننا تراب يمشي على تراب، وأننا سنرحل يوما يودعنا المال والأهل والعمل، فيعود المال ويعود الأهل ولا يبقى إلا العمل. ويناديك ربك من فوق سبع سماوات: عبدي جاء وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يرضى لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. تعرف إلى الله بالرخاء، يعرفك في الشدة، يعرفك عند سكرات الموت، يعرفك في وحشة القبر، في وحدة القبر، في ظلمة القبر، يعرفك عند تطاير الصحف، يعرفك في يوم الموقف الأعظم. أيها الإخوة الأكارم، إن هناك مسلمة ونراها سبحان الله، هب أنني العمر بيد الله سبحانه وتعالى، هب أن المرأة عاش 60 عاما، سبحان الله، نراها ونشاهدها، يحيا النصف الأول، نضيّع نصف أعمالنا وشبابنا وقوتنا وطاقاتنا بحثاً عن المال، نضيع الصحة بحثاً عن المال، وتجد الإنسان يشتغل وردية واثنين وثلاثة، خلي بالك سبحان الملك، ويجي في النص الثاني عمل شكاير زكاير باسم الله ما شاء الله، يضيعها على الصحة ولا تعود إلا بإذن الله. هل احنا رأينا حد صحته عادت كما هي؟ لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، خلاص كل سنة هم طيب، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولذلك الإمام الشافعي يقول لك: من بلغ 40 وزاد غلب خيره على شره يرجى أن يكون من أهل الجنة، ومن بلغ 40 وزاد شره على خيره والعياذ بالله. وأعذر الله إلى رجل بلغه 60 من عمره. إخوة إحنا ضيوف، ويا بخت من زار وخفف، نريد أن ندرك حقيقة أن الله خلقنا لغاية سامية، ما ذكرها في سورة الداريات: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولله درء الشاعر إذ يقول: لا تعجلن، فليس الرزق في العجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. انظروا ماذا فعل طلب المال بنا، تجد إنسانا يسافر ويعمل عقودا طويلة، سنين طويلة لجمع المال، ثم ينسى هدفه الرئيس. هناك قد لا يسمح لبناته وأولاده بدخول الجامعة فيعيدهم، فبنت في عمر الزهور ويتركها معرضة للفتنة وحيدة شريدة طريقة وهو يجمع المال هناك. يا أخي سبحان الله، هل هذا يليق؟ إذا سافرت فاجعل لنفسك سقفا واعلم إن أرض الكنانة أغنى بلاد الله سبحانه، ليس بشهادتي ولا بشهادتكم، وإنما بشهادة القرآن. قال اجعلني على خزائن الأرض، الأرض بالألف واللام، إني حفيظ عليم. سبحان الملك. ولكن طلب الرزق هنا وهنا مشروع، ولنعلم أننا إذا خالفنا شرع الله سبحانه وتعالى ضعنا. الأسبوع الماضي في بلاد الحرمين الشريفين كانوا يصلون صلاة الاستسقاء، فأعطاهم الله مطرا وفضلا ورحمة وغيثا على الحرمين الشريفين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين المحتلة الأسبوع الماضي منعوا الأذان، وجعلوا غرامة من يود يدفع 200 دولار، فأنزل الله عليهم نارا ونار الآخرة أشد وأبقى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. سلط الله عليهم جنديا واحدا من جنوده. أتدرون وما يعلم جنود ربك إلا هو؟ الريح. الله سبحانه وتعالى فلنتقي غضبة الجبار، ولنطلب المال من حله لا من حرمته، ونسأل الله أن يجعلنا أن ننفق في عافية لا ننفق في مرض، أن ننفق. أيها الإخوة الأكارم، إن الآيات الثلاث الأخريات خواتيم سورة المنافقون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أيها الأخ الكريم، إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن نطلب الرزق من حلال، والرزق في السماء. الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. تخيل أعرابي من أهل البادية يسمع هذه الآية فيبكي ويقول من أغضب الملك حتى يقسم بنفسه، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ولذلك يقول الأبواب فتح حنفه فمه ونسي نسه، حاشا لله. الآية التاسعة من سورة النساء الكبرى على الآية 176 آية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني ربنا عندي عيال صغيرة، لو مت من لهم؟ سيب الأمور لله. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أحيانا الواحد فينا بيبقى بسيئاته محبس رزق على أولادي، طول من عايش الرزق نازل الطارة، أتوكل على الملك ينزل بسم الله ما شاء الله خرارة. لعل الأولاد يشيروا له كده، يشيروا لك إيه؟ أبونا خد الفأر وغار. يا أخي ابكي على نفسك قبل أن لا يبكيك بعد. كل ماع سوف ينعى، كل باك سوف يبكى، كل مذكور سينسى، كل مذكور سيفنى، ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. ابنك وما تبنلوش، قد تبني له ابراجا فياتي زلزال فيدمرها، قد يبيعها كلها في عام واحد او اقل. انما ابنه عقائديا اربطه بالملك سبحانه، عرفه بالله سبحانه وتعالى، ارفع شعار كيف اخشى الفقر وانا عبد الغني، كيف اخشى الفقر وأنا عبد غني، الله ضمن لنا الرزق، ضمنت لك الرزق فلا تتعب. ولا بد من فهم هذا الحديث القدسي، لا تتعب، تتعب بالجوارح لكن لا تتعب بالقلب، ما تشيلش هم الرزق، خذ بالأسباب. والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم شوف القسم، والذي نفسي بيده خذها وقت ما شاء، ما أنا في هذه الدنيا إلا غريب أو عابر سبيل. دنيا مررت، إن لله عبادا فطرا. عمركم شفت واحد ناصح يبني بيته على قبري على جسر؟ إن لله عبادا فطنا، طرفوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. تجد إسرار وتبذير هنا وتقطير هناك، تجد ما جاع فقير إلا ببخل غني، ربنا قسمها بالعدل والله العظيم، ما جاع فقير إلا ببخل غني. وسبحان الله، والعلم حضرتك كلنا نساوي بعضنا البعض، بعضنا البعض، لما قسمنا على 24 قسم كلنا نساوي بعض لكي لا نتكبر على أحد، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تجد إنسان ليس عنده شيء وعنده صحة بسم الله ما شاء الله، ها؟ موسعة الصحة هنا، الأولاد هنا، العمل هنا. ولذلك إخوة، فمن رضي فله رضا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، كن رضيت بقسمتك يا رب. والسعادة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوبنا مش بره خالص. أحيانا تجد سيدة تركب موتوسيكلا خلف زوجها، ها؟ وهي يعني مبتسمة وتبدو عليها أمارات السعادة، وتجد إنسانة تركب إلى جوار زوجها في لامبورجيني بي ام دبليو مرسيدس بنز وجوزها ممدود شبرين. السعادة جعلها الله في داخلنا. قد تجد إنسانا في كوخ وهو أسعد الناس، وتجد إنسانا في قص وهو أبأس الناس. وليذكر كل منا هذا الموقف يوم القيامة، يؤتى بأسعد أهل الأرض، بأنعم، ليس أسعد، بأنعم أهل الأرض. عمر ما مشي على الأرض برجلين، يطير الطيران، يحمل ها هنا وها هنا، ها؟ فيغمس غمسة في جهنم. هل رأيت نعيم قط؟ لا والله، لا يا رب، والله ما رأيت نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، رجل عمره ما نام على سرير، ينام في الطلي في يناير، ينام في الشارع، يفترش الأرض وينتحب السماء، فيغمس غمسة في الجنة، هل رأيت موسى قط؟ لا والله. من ضحك أخيرا ضحك كثير. أحد السلف الصالح يقولون له: رغبنا في الجنة، كلنا شيء نرغب به أن نكون من أهل الجنة. قال كلمة عجيبة فيها رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، فيها رسول الله، أسأل الله أن يجمعنا تحت لوائه ولا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلا الجنة. عرضها السماوات والأرض، أليس من المؤسف أن يكون السماوات والأرض، أن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض وليس للإنسان مكان فيها؟ هذا مما يؤسى ويؤسف له. أيها الأخ الكريم، طلبنا المال من حله ومن حرمته، والله سبحان الله اخترعوا لنا ما يسمى بالموضة فاشن، ويقولون هناك إنهم وهمزة دينا تكسر بعد ما قول قول بعد حيث بعد إيده بعد ألم، اخترعوا الموضة والماركات لخداع الأغنياء، فدخل على الخط الفقراء. الآن سبحان الله بخل الأغنياء على الفقراء فأذلهم الله سبحانه وتعالى، يرتدون أسفل أنواع الملابس بأغلى الأثمان، ملابس والله تستحيل كده ترميها في الزبالة، ويلبسها موضة، ذل من الله سبحانه وتعالى. في المال حقان أيها الأخ الكريم، حق الزكاة وحق الصدقة، وتعلم أن الزكاة إذا بلغ نصابا وإلا وإلا. طيب، والذين في أموالهم حال على الحق، والذين في أموالهم حق معلوم، هذه الزكاة يا أخي. وقلت لحضرتك إيدي يعني هات فضل، واقطع خيارة سميها طرنشات، عشرة دوائر 10 دوائر متساوية وحطها في الطبق، 10 قدامك كده قطع من الخيط متساوية، فمقطع واحدة من 4 أرباع، وخذ قطعة أمامية للزكاة، هي دي الزكاة، 1 من 4 من 10 1 على 40 2.5% زكاة النقدية. وفي الآخر يقول لك العمر ايه؟ عنده إن كان معك 1,000,000 جنيه حال عليها الحول الزكاة فيها 25,000. الشيطان يقول لك العمر ايه؟ ده أنا أجيبها 1.5 متر هنا في البتاع ما يعملوش يمكن بنطلون ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي أليس لك عظة؟ السعيد من وعظ بغيره لا من وعظ به غيره. قارون مهما حصلنا في الأموال بالله عليك هنبلغ مال قارون؟ ما إن مفاتيحه لتنوء به العصبة، خلي بالحركة، أولي القوة، عصبة أولي القوة ما يقدروش يشيلوا المفاتيح مش الخزن. طب بالله عليك هل كان يعلم قارون دلوقتي بكارت بس كده يغني عن كل المفاتيح؟ نسأل الله السلامة. خلي بالك المال مال الله. يا قارون يعظونه ولا تفسد ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال انما اوتيته على علم عندي. الفكاكة والبهلوة ده انا. يا اخي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. فخسفنا به وبداره الارض. خلي بالك في الاول لما شافوا العرض وماشي شوف الدنيا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما قلت يا قارون. لما قالوا فخسفنا به وبداره الارض لولا ان من الله علينا لخسف بنا. نحمد الله على العاقبة. طيب الزكاة لكن في سورة الداريات الله يتكلم عن المحسنين والذين في أموالهم حق مش معلوم. حق هناك معلوم 1 على 40 زكاة الزروع والثمار. لو انت بترمي بالراحة يبقى العشر بالآلة يبقى نصف العشر. يا اخي سبحان الله ما نقص مال من سرقة لكن في بقى في الدين في سورة المؤمنون والمعاش اللي بحضرك الكلام عن الزكاة والذين في أموالهم حق معلوم. لكن هنا في الداريات الله يتكلم عن المحسنين درجة أعلى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والذين في أموالهم حق. شوف شوف جمال التعبير القرآني حق ده حق أنت تعطيه حقه. يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. يقول سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم حثنا يوما على الصدقه فوافق عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بكر. النهارده اسبق. شوف السباق يا اخوان شوف السباق. فوضعت نصف مالي امام النبي صلى الله عليه وسلم لله فقال ما تركت لآلك يا ابا حفص؟ قال تركت لهم مثله. ثم جاء ابو بكر بماله كله. ماذا تركت لآلك يا أبا بكر؟ يقول تركت لهم الله ورسوله. فقلت والله لا أسابق أبا بكر إلى خير قال. أسابق فين عم الحاج؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون. نرضى احنا بنتنافس بحته الطين حتى ربنا يكفينا شر الطين. تجد سبحان الله 100 جنيه تدخل بها السوق تعلم انك لم تبتاع بها شيئا. إن وضعتها في صندوق المسجد تمن على الله تلت برعت النهارده 100 جنيه. خلي بالك وسبحان الله حينما نتبرع لله والمال كله لله نضع أيدينا في جنوبنا ونتخير أصغر القطع وأصغر. وحينما نطلب من الله اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. يعني الإنسان منا قال بالحق يا إخوة إنما المؤمنون يا إخوة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيها الإخوة الأكارم في وسطنا وإلى جوارنا وبيننا وفينا أناس يحسبهم الجاهل أغنياء من التعبد تعرفهم بسيماهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح. فلتأسى بسيدنا عثمان ابن عفان الذي اشترى بئر روما والذي جهز جيش العسرة، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع عثمان ما فعل بعد اليوم. فلنتأسى بسيدنا عبد الرحمن بن عوف وأستاذ الاقتصاد الإسلامي الذي ما رد ربحا قط، كان يبيع كل يوم 1000 جمل يكسب في كل جمل درهم دينار، يبيع 1000 يبقى كسب 1000 دينار. النهارده انت بتبقى عايز اضعاف، تعلم ياتيك خبر ان الاسعار سترتفع عند منتصف الليل، تقفل الدكان عشان تبيع جديد. ولا حول ولا قوه الا بالله، انت اشتريت على اساس فبيع على اساسه. حدث ايام السلف الصالح رجل ذهب يبتاع حريرا وهو ليس له، لعله لزوجته الحرير يعني ان شاء الله في الجنه باذن الله، لكن الحرير والذهب حرمان على الرجال على رجال الامه. فكان الرقم قد قفز اضعافا، فبكم؟ يقول بدينار، ولعله قد قفز الى 10 اضعاف مثلا. لو واحد فينا لا حول ولا قوه الا بالله، انتم كلكم كرام الان يسارع، طب هات 100 متر. لا، فقال له يا اخي انه السعر ليس هكذا. فقال يا اخي انا اعلم بفضل الله، اشتريت ولن ابيع الا بدينار. انتهى الامر بان البائع اصر على ان يرفض البيع باكثر من ذلك، والمشتري لان الله يقول ولا تبغزوا الناس اشياءهم لن يشتري، فمكسور بحسب حرف العلم يشتري اخيرا الله مكسور. هذا هو الاسلام ايها الاخوه الاكارم، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم بالقران العظيم، ونفعني اياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. ثم اما بعد ايها الاخوه الكرام، المال عاريه مسترجعه، المال ليس بالكم وانما بالكيف، بالبركه. اسال الله ان يبارك لي ولكم وان يمتعنا اياكم بالصحه والعافيه. فلنتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل بالمال، ما قال لا قط الا في تشهده اشهد ان لا اله الا الله. لولا التشهد كانت لا أره. نعم، يأتيه السائل فيقول وليس عنده شيء، النبي صلى الله عليه وسلم فقل اذهب فت علي، روح يا ابني اشتري على حسابي. فيقول أحد الصحابة يا رسول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب الغضب بوجهه، فيقول صحابي لعله أبا بكر أو لعله بلال رضي الله عن الجميع، سيدنا أبو بكر وسيدنا بلال، يا رسول الله أنفق ولا تخشى مني العرش إقلالا. الأستاذ الشوقي رحمه الله حينما يتحدث عن سخاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنوار، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة لله لا ضغن ولا شحناء. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بوده كالريح المرسلة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ينادي ملكان، اللهم اعط منفقا خلف اخلف عليه يا رب، اللهم اعط ممسكا تلفا، عايش مش عارف عيش تدن تموت مسؤول، والله العظيم عيش تدن وموت تدن والعياذ بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. البخيل بعيد عن الله، عن الله، بعيد عن الجنه، بعيد عن الناس، قريب الى النار. الكريم ده انت اسمك من اسم ربنا. اسمك على اسمك يكفيك شرفا، فلان كريم، لكن اذا اطلق الكريم هو على الله سبحانه وتعالى. وهذا فرق بين الرحمن والرحيم، الرحمن على وزن فعلان وهي صفه ذات لا يمكن ان تجد احدا يتصف بها، واجعل حتى الرحمن ابدا الا الملك لانها صفه ذات. اما الرحيم فهي صفه فعل، عشان كده ممكن فلان رحيم، لكن قدره الرحيم على الملك سبحانه وتعالى. يكفيك شرفا الكريم قريب الى الناس، قريب الى الله، قريب الى الناس، قريب الى الجنه، بعيدا عن النار. والذي نفسي بيده ما نقص مالا من صدقه. ايها الاخوه الاكارم، نسعى في طلب الرزق كل أمرنا وكذلك جعلناكم أمة وسطة. أيها الأخ الكريم، حدد هدفك تنجح بإذن الله. لو معنا أخ رشح لبعثة دكتوراه في دولة غربية، والعلماء على أن السفر إلى هناك ينبغي أن يكون المسافر عنده ثلاثة شروط: أن يكون عنده دين يحفظه من الشهوات، وعلم يحفظه بإذن الله، وعلم يحفظه بإذن الله من الشبهات، وأن يكون لسفره ضرورة. أيها الإخوة الأكارم، هو يسافر لنيل هذه الدرجة ولتحصيل هذا العلم، فهو أمامه هذا الهدف. هناك مغريات وفتن، لكنه أمامه هذا الهدف، فماذا يصنع؟ يستأجر مكانا إلى جوار الجامعة التي سيدرس فيها، يدرس لغة هذا البلد أو هذه البلد، والمؤنث إذا كان مجازيا جاز الوكالة تأنيثا وتذكيرا، يتحصل على كل الأسباب التي تحقق هدفه، وإلا فإنه يضل ويضل ويذهب للمغريات وإلى الفتن وإلى الشقاوة والغباوة والحماقة فلا يعود بشيء. الله سبحانه وتعالى حدد لنا الهدف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إن سجن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانها وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت روحاهما ليلة القدر. على قدر الهدف يكون الخطى في الدنيا، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه في الآخرة في الجنة، سارعوا. اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا كان الهدف هو الملك ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. نسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يوسع في أرزاقنا، وأن يجعل أرزاقنا كلها حلال، وأن يبعد عنا الحرام بكافة أشكاله وصوره. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ اللهم بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الكفار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطلب خيره يا رحمن. اللهم اجعل قلوبنا وقبورنا، واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنه، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعلم بنا كلمات الحق والدين. اللهم من ارادنا واسلامنا وارض الكنانه بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادنا واسلامنا وارض الكنانه بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل الدائره عليه، واجعله بنفسه يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ اهلينا في حلب الشهباء وفي موصل العزة وفي افريقيا الوسطى وفي بورما وفي البنوجة وفي سائر بقاع العالم الاسلامي، احفظهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بحق قولك ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، انعم على مصر بالامن والامان والسلامة والاسلام، اللهم اجعل مصر في امنك وامانك وعدك وامانك، اللهم احفظ صفوفنا واجمع شملنا ولم شعبنا والف بين قلوبنا، وانزع شحناء وضغائنا والاحن والاحقاد من قلوبنا، واجعلنا امة متحابة فيك، اللهم ارحم ضعفنا واكبر كسرنا وتول امرنا، يسر امورنا واشرح صدورنا وفرج كروبنا. اللهم انا نسالك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير محزن ولا فاضح. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نكبتك وجميع سخطك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، يا حل يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحسد، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبغض، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم فك أسى المسؤولين، اللهم فك أسى المسؤولين، اللهم فك أسى المسؤولين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، ارحم والدينا ووالدي والدينا وكل من له حق علينا. اللهم افتح على ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فتوح العارفين، اللهم عن ادم علمهم ويا مفاهيم سليمان فهمهم، اللهم ارزقهم فهم النبي وحب المرسلين والملائكة المقربين. اللهم احسن ختامنا، ارحم والدينا ووالدي والدينا وكل من له حق علينا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،